بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بعد وايها يوحن كجل ليد دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وقال صلى الله عليه وسلم بقول إن أحب الكلام هذا روح اللوك والكعلم يلا إذا يحديث أن يقول العبد أضنك وإنه يراه سبحانك اللهم سيدا إنه يراه وقال حويا سبحانك إله يصبحك وأنقل تصبيح سنة يا تصبيحا تصبيح سبحانك إله نزهنا أنت على أنقل يا حنا يا اللهم الله يوم وبحمدك ما حدا وأنقل مرهي وتبارك اسمك مقعاق سرغي وتبارك اسمك مقعاق سرغي ومرقى صحاويا وينايه وتعالى جدك شرفتاض سرغيسي ولا إله غيرك إله مذيق أحين مجره ولا إله وقال صلى انت صلى آخر يومك وقال صلى الله عليه وسلم نبقوا حوري ما أحب الكلام حل الله حلوك الكعلمي إلى الله إلى حديثه أن يقول العبد أضنك إلى سبحانك اللهم مثله سيدا مرقى صحاويان مثله دعاء أهروكره ويزيد في صلاة الليل وحكزيان لا إله إلا الله وصبح جار إله ثلاثا صبح جار الله أكبر كبيرا ويغن ثلاثا صبح جار لهي مرقى وحدهي دعاء سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أيما الخارنية مرقب حويا صلاة تريدك نوحك كردنية لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا صورني وآيها اللهم السلام عليكم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واسيرا الله إله أكبر وإن كبيرا وإن أشو والحمد مهدنا لله لأبا أصرناتي كثيرا من فربضا وسبحان الله إلهي سبحانه وتعالى بأن نزح مرقى بكرة قلن هرئي واسيرا قلن دنبابا استفتح وحقف الفرطي به دعلا رجل من ضعف الفرطي من كاس من الصحابة صحابة النبي كمذا عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم حري عجبت وان لي ابي الله ايضا فتح ابواب الله فضي بالله ايضا ابواب الصلاة صلاة الباب الى الله فضي دعاء من هو حوي ان دعوي فتى الاخرية تاسا كمدا وحكمدا مرقى اذكرت الاخرية الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد محضرا لله لابي أصغناتي حمدا محض كثيرا غفر ربنا طيبا وناسا مباركا لبركي في الحديثة استفتح به وحكفر فرطي الرجل آخر ننكره فقال مرقس ننكره معنا صحابة كميلة فقال مرقس النبي وحوري صلى الله عليه وسلم لقد رأيت وانرق إثنى عشر ملكا لبئي الطبان ملك ويبتدرونها أبرة مية أيهم كوغي يرفعها كريالية معنى وحاوية ربية طوان كاملك وحي أبر الكميان وحاوية دعالاس مت كوغي قر لها وقر قاد لها فحق إلهي سبحانه وتعالى وقاد لها إلهي يسعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى كلماتك الطيب كإلهي حق سيد القرآن عملك الصالحان وقر قادة وعكب إذا أذكرت اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض اللهم الله يوم لك هذه الحمد ما هذه كوصناتي أنت هذه إله نور السماوات سموئك عليه افتيمياتي إيه والأرض لك يوما فيهن لوحي قد حسونا وطن ولك الحمد ما هذه كوصناتي وأنت هذه إله يقيم السماوات سمد وحاتي اللهم ارخ إلى علياتي إيه والأرض لك إيه من فيهن ويحق الأحسوان ولك الحمد محض هذه الأكوصناتي أنت هذه ملك السماوات سويك عليه إسكرها باتها إيه والأرض لك إيه من فيهن ويحق الأحسوان ولك الحمد محض هذه الأكوصناتي أنت الأحق أنت الحق إلى هذه الحق باتها ووعدك يبوه هاونا الحق حقويا وقولك هذا الكاغنا الحق حقويا واللقاءك لكل كاغنا حق حقويا والجنة جنتنا حق حقويا والنار نارتنا حق حقويا والساعة ساعتنا حق حقويا والنبي نبينتنا حق وضبويا ومحمدنا صلى الله عليه وسلم محمد حق وضبويا اللهم لك أسلمت إلى أن كوه قاسبي وعليك أذي أن توكلت كتل سارتي وبك أذي أن آمنت كرغمي وإليك أن أبت حقا ونصو نغضي وبك أذي أن خاصمت كدودي وإليك حاكمت وإليك أذي حقا أن حاكمت حكمك أولا إيمانيا أنت ذو ربنا ربي يا تحي أنت ذو إله يو حاك أنت مرتع حلقاس والمحمد حق حتى والنبيون حق والمحمد حق بالعيد النبي هذا دائما النبي محمد وكمل صلى الله عليه وسلم حضنا يسجد واسخا صلى الله شيعي سببكن وحاول وتعظيم له ويا تعظيم له ويا مرق اللهم لك أسلمت عظيم له كه جان سمي وعليك توكلت عظيم خط رسالتي وبك ذك أنا من تكرميني وإليك حقاً غلبت وصون غضي وبك أذيك أن خاصمت كدو ضي إلى حيو يعني وحي حجاء هذا السيسي وحي هذه اللقنته يعني وحويا بما أعطيتني من البرهان وبما لقنتني من الحجة أي أن كدو ضي حجاء إلى اللقنته وإليك حقا حاكمت حكم كن أولا إيمان إياه ومرقى صحويا وحي حكمي ويمادة إلى حيو أذيك حكم كاليسك حكمي أنت أبو ربنا ربي أياتحي وإليك المصير وإليك حقاقنا هذا المصير النقطك فوفر لي إيد المداف ما قدمت وحي عن مرقى صحابة إياه المرصدي يوم أخرت وحادي بمرصدي يوم أسرت وحي عن وخواص سمي يوم أعلمت وحي عن عدي السيف وما يوم شيء أنت أذيك أعلم أذيك أكتعي به شيئا مني حقيقا أنت أبو إلى حيو المقدم الله مرقى وحكاله الرئيسية تحي ذاتك بركود حرب الدقاء تحي وأنت المؤخر ذاتك بركود الله ديب الدقاء تحي أما أنت المقدم الله الرغيات تحي وأنت المؤخر الله الضنبيات تحي هو الأول والآخر الإله أنت ذو إلهي إلهي قواتي لا إله إلا حق لك عبدان مجرم إلا أنت ذي مويانه ولا حول ولا قوة إلا بك ولا حول حيالتنا مجلته ولا قوة أودنا مجلته إلا بك إلا بمعونك كالمها مويانه وكان وحوها النبي صلى الله عليه وسلم يقوله دعاء كيراها في صلاة الليل صلاة الليل كالأواعلات ما يدعى على صخر الجلد وكان وحوها النبي صلى الله عليه وسلم يقوله كيراها في صلاة الليل صلاة الليل كالأواعلات يتنوياش نصصا انت يعني وحاوي انت عن صامر لحد وحيش مجرم قيم مرقص حاوي واجبك كلية لغلاء من ايه واجبك لغفر فرون ايه ايه قيم واجبك ايه صلاة الليل كبه أغفر طريقه واية هل كان وحو شيك دونا إن شاء الله تعالى قيبها مرقى صحاويا ومرقى صحاويا كين دونا صلاة الليل كمرقى صحاويا وكفر طريق النبي صلى الله عليه وسلم لكن سيد الغاجة حامس أليم دعوين كان قبل وقع مرقى الاسوقية صلاة الليل كإيا مرقى صحاويا إيا واجب كين توا الغفر فتاه وكان وحا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكيرا في صلاة الليل كالأنواع الآتية النوعية صوصع وأيور الجنين اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاضل الصموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم رب جبرائيل جبرائيل ربي ليسيو يوميكائيل ميكائيل يو إسرافيل إسرافيل فاطر السماوات سمويك له أوريو عالم الغيب وحمقن أغاية وشهادة وحج وقبة أنت ذي تحكمك لحكمة بين عبادك دوم هذا فيما كانوا فيه يختلفون وحيسو خلافسيه فيما شيء كانوا أيهم فيه شيء دحديثا يختلفون كويسو خلافسا إهدني إله إيقو حنوني لوقت لفوح لسو خلافه فيه دحديثا من الحق حقا بإذنك إذن كاغي وحنوني إنك هذه التهدي إلى هو الحنونسا من تشاء وقفك دونتو إلى صراط جدبات كوحنونسا مستقيم أوتوصا وكان النبي صلى الله عليه وسلم حوها يكبر في تكبير 16 تمنجير ويحمد إلهي وكما هذه 10 تمنجير ويصبح 10 تمنجير نوتس بيحسن جري ويهلل عشرا تمنجرنا لا إله إلا الله ورجلي ويستغفر عشرا تمنجرنا استغفر الله ورجلي ويقول حرجلي اللهم اغفر لي واهدي اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني اللهم اغفر لي له إذ بناف واهدني له حنوني وارزقني له أرزاق أرزاق حلالة وعافني له عافي عشرا تمنجر ورجلي ويقول حرجل اللهم إنا أعوذ بك من ضيق اللهم إنا أعوذ بك من الضيق إلى عريض من كامن قري يوم الحساب مالك القيامة ورس حساب أيه عشر تنجر وتدوات جرب سنة غنين جبي وعي ومرقص حويا صلاة القراءة بالله بيسو قم بالمرقص حويا انت عرنسا الله أكبر تنجر الحمد لله تنجر يا الله لا إله إلا سبحان الله تنجر لا إله إلا الله تنجر استغفر الله تنجر اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني تنجر اللهم إنا أعوذ بك من الضيق يوم الحساب كان تنجر الله أكبر ثلاثا صد الله أكبر أي صدح ثلاثا صدح جارونسا يعني وحوي الله أكبر الله أكبر الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة صدحيسا الله أكبر مرقى ثلاثا صدح جار ذو الملكوت عليه مرقى الله إله أكبر وين عليه ذو الملكوت ملكك وصاحبك والجبروت أودي قسبتان وصاحبك والكبرياء ويلد وصاحبك والعظمة ويلد وصاحبك مرقى دعوين كأسوحا ويا شيخ رحمه الله تعالى هذا الله يطوي حمد نوش إليه انت أسوحا لأنه انت دشك قبطه اسكحك لذو مرضى طابده انت إنا مرقى آخر ذو مرقى إن شاء الله تعالى دشك سوقت أو قراءة حلقنا قراءة ذي مرقى الصلاة دي وحاوة يأوي استعكتي قبل ذينا القاب الشي و بيذينا أدلت من تكبيرة الإحرام كنا أدلت من استفتاح عبادت من مرقى انت عسنا هذا صومر لي في صلاة دي مرقى ذي استعكتي قبل ذي القاب الشي بيذي أدلت من الله أكبر أتري وحالت من دعاء والاستفتاح هذا الله بيطبنك قيبا سيخوين وغشيعي حضر القراءة بعد بالله بيو فاتحة بعد بالله بي لكن فاتحة انت هذا بالله بي انا بيسنق بالله بي وحكور خيئيه انا مرقى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم التلاحظ وايه القراءة مرقى اقراء بي ثم كان صلى الله عليه وسلم بضحوها يستعيذ بالله تعالى الهي كما ينقل سبحانه وتعالى ثم كان صلى الله عليه وسلم وحوها يستعيذ بالله كي إله من أنجل تعالى سري فيقول مرقص أو حديه جري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه والنفخه ونفثه أعوذ بالله إله من أنجل من الشيطان الرجيم من الشيطان الشيطان من كم أنجل شيطان كي الرجيم اللفغي شيطان صوته مجري صفض وحال إلى هواء لمجرد الذنب ويانه وكلي العيبين العيبين يوكليها من همزه والذي سان كمان قلي إيه ونفخه كبر في سان كمان قلي إيه ونفثه إيه وقبي سان كمان قلي وايه وكان وحوى نبي صلى الله عليه وسلم أحيانا قوكونا يزيد كيكو كرية فيه الحديثة فيقول مرقص أو حديه جري أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله لا من قليا عليه السميع وحب المغلي العليم وحب البوغا من الشيطان شيطان كان من قليا وأنا حديث في مرقص حويا أبي سعيد الخضري إيا الجبير بن مطعم إيا عبد الله بن مسعود إيا عمر الخطاب إيا أبي أمامة صحابة الأصوات أي وريين ويان وايه ثم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم حافظ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها لمن جهر الجرم النبي صلى الله عليه وسلم قرؤون قال الجرم خاص بالنبي قول الجرم عليه الصلاة والسلام ولا يجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم جهر الجرم وقصى وحاويا قرؤون قال الجرم وقصى وحاويا خاص بالنبي قول الجرم كان يرتعي مرقى وانا حديث في مرقى انس بن مالك صور لي مرقى طرق فربضان خصوا ورأي ودوي فربضان كيبت حديث كاسويان وطريقة هره وطريقة مرقى صحويان شعبة عن قتات عن انس طريقة اللباط وطريقة اوزاعي عن اسحاب بن عبد الله بن ابي طلحة وطريقة صدحان وطريقة منصور بن الزهدان طريقة مرقى صحف راب وطريقة احوص بن الجواب عن بن الزريق عن النعمش عن شعبة عن ثابت بن بناني عن انس لبق فربضان او النوع عاصة اي مرقى حديث كسر هو حديث مرقى صحويان يعني طريقة كلاوة اضوي لا تغريب مرقى صحويان طوان كي طوان طريق اما كوي طوان مرقى صحويان ميراد بحديث كسر هو مرقى سادلت مرقى صحويان بس مرادة ايه بسنك ان خاص الله ديكو ومذهب كي مرقى سلفك هي الصحابة سيد أبو بكر يا عمر يا عثمان يا غير كود تابعين تا إيرق فربضان وخميدة سفيان الثوري يا عبد الله المارك يا إمام أحمد أصحاب إبراهيم الغاهويه يعني الحيوان الجريم خاص بقولك يا مرقى صحاوي بس إنك كل ما قاضيه وكذلك مذهب أبو حنيفة محمد بن حسن الشيباني يا مرقى صحاوي اللهم استعان يوسف أبو يوسف رجع صورا وحي كتجير المرقى بيسنك وصلوا بقيه وانا على مذهب الجمهور ويان اكثر المحدثين سلاسي مرقى صحويان اي الشيقين مرقص اما صاصي قبيم سلاسي امام الضحاوي في الاثار وخصوص صار المرقى لكن امام الشافعي رحمه الله تعالى يسقو حليه ولا الجهر اياه بيسنك قرب الله قاضي ابو ليه امام نور رحمه الله تعالى كتاب كسق المجموع في شرح المهذب من جنة صدحها صفحة صدح وقال ايه صدر يا افر إذا صدح وقال يكونت يلحو كراه الله يؤاد بوغل إرادة حديث فربضان وو كينا مرقى صحويا مرقى صحويا حديث فربضان أيو كينا مرقى فلان حديث فانا السماري وقاله أيو كينا هذه أمهم جماهيقية عرض السبب بذي سدع الشيغني محمد قطاب سفيان الثوري عبد الله المارك يا أبو حنيفي أحمد المامو مرقى صحاب الرحيم الغاه ويهيو أحمد محمد إيو صحاب أبو بكر يا عمر يا عثمان إيو أذيب مرقى السلف السبب بذي محدثين تبذن كوغو واسدة أي كنت يعني أح إنهوص الله إليه أما لكن مرقى صحاويا إمام الشافعي رحمه الله تعالى يا أصحابه وحيكوت يا مرقى إن مرقى صحاويا بسنك خوص الله إليه للجهر إيو وكنه وقال إيو أي مرقى كنت يعني مرقى صحاويا مرقى لسكو صادو دوغنا لبض وحطة صراحا ويبنائيه لكن سير غاجحا حوق البلان بها المرقى صحاويا النصوص أبداً صحي حديث أي أبدايهين فضل البلنبا وحي صحي إنها صلى الله عليه وهي حديث اللود للشده البسك كل يوقع للبا وامده إما إنه الصحيح تحي لكن مسألة إنه كما ورغبين المسألة أكو عدين وإما إنه المرقى صحاويا والبا ويحكي شايقان ما ضعف أخوت الماما ما وح خلا أخوت الماما مرقى صحاويا مصلحة أهانة فالقلوة لولا جهر الكرابة مصلحة أهانة ديك أنتو ومثال أهان إمامك وكاله الضوء معمومين تكبره يو وكاله تاسو وكاله مرقى وإسكب أنت يا مرقى حتى مرقى صحاويا وحكرا أبنان قفك مرقى صحاويا خلافك ما دام أبنيه سئر خلافك أبنان وحاويا سلطة شيئا نصوص هاني يدل لها مرقى لفيريو سنا أفضل البلوى أي خاص الله لقوية لكن هذه أي كيانة خلاف ربنا من الخاص لكتو ولغيابة إلى مرق يضاد بلن لأن ليس لغيابة سنا مرقى نضاد تفرق بلن يكون لغيابة مرقى وحاويا وأن نجح الرئيسة وإلى شيخ الصلاة المتيمي رحمه الله تعالى وحوت الماما أشريال الصنة مرقى بركوت قفك إنه وغطتها بنام بيراها بل إنه يواجه نغطى لغيابة لمصلحة التأليف وحاويا بين المسلمين مصلحة إن مسلمين يسكو كانوا حقوق أن يسكو الإنفرار تقدر كذية الله ورغمين من قاس ودين لغيابة إن تاسو أضعين يسكي إلهين ويسكي عاما أنه قرم من المذاهب تنقل الشافعي واتكتك تين يسكي إلهين أي صلى الله عليه وسلم كان قوصان هو شاسعين ودعين ayaa waxa fiican marka saxan iska daayo sadalkeed ba hadda الشيخ البنا رحمه الله تعالى وحليه مرقى صحابه شرح كتابه وصاري وحليه تخريجه وصاري ويسوغ أيضا أي أيضا أن يترك الإنسان الأفضل سيدان فلقى بلاني خاصين وردقى إنه كتقى أيها أعلمتا ومحيوه تليه لتألي في القلوب قلوبت إلى المدود واتسماع الكلمة كلمة رأي مدودو خوفا عبس الله عبسانيو من التنفيل كالتك بمرقى صحاويا كالتك سي مرقى صحاويا اللوغة بقيو عما يصلحو وحيسو أصو وحي مرقى إلا سكوي ما داي حبوني لو كالتكو كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم النبي قصو قتري بناء البيت كعمل الرسطان كيدا على قواعد إبراهيم إبراهيم سيسكي سي مرقى إلا قلسو سو قتري نبي صلى الله عليه وسلم وحاد عظيم النبي صلى الله عليه وسلم وحيري عائشة قام كاو هدين وقت جاهد يكون قسمين وانا كبق إلا أرمتا كيا عام وحنسمين لها ومرقى نفقه إيه خرشك وكير عضي أي الساسك نبي الله إبراهيم كسوك عين مرقى سوحي سميين نال مرقى سحويين دب وقصوك عين مرقى هكي دب أقول لها لباء الباب نوام سميين لها بيري لكن وحنقع الصنية وحديث عهد بالجاهلية ولكون قومه كانوا حديث عهد بالجاهلية نبي مرقى نطعو حقا بقي إنا كي عام وإلهان كعبدي وحدا الدمينية وحونا أرقي مصلحة إسكو إماتن كاس إن لقوه المرور أيه على مصلحة البناء على قواعد إبراهيم وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه مركي والصلاة مركة صحاويا وحق لي عبد الله بن مسعود مركة دا صار مسافر تحي صلاة دينا وقصر سينا واجب تحي وخاصة حجك مركي لطقه حتى الله صلى الله عليه وسلم إن صلاة الله قابل يسقوا أركي واجبه أسمام العفاء رضي الله عنه وأرضاه وأخلافه له يستي وقم ميسري صوت وقم ميسري عثمان واحد متأول بوهايه تأول كسوحوها خير كراوية لمكة مليئنا وكسوا صفري لما لم يلدوا ميشي يسيوا من يهيم بواركيه من مسافر وأناحين يسقوا تاسوا أركيه سأدل كيبا وحن علي مرقاس أي مرقاس عبد الله المسعود وأخد بتكذي مرقاصة وحاوي عبد الله وأكوئم كري مرقاصة وحلويري محاب وقالها الله بهض وقف سوي دواسي سوي كده بتخذي مرقاصة وحجري الخلاف والشرب خلاف هو الشرب يري خلافه هو الشرب يري صحابتي وأوليد دايس حيصفان كبقية لكن أنا إذا أفضل طرق عضوط لمرع عضوط اللي قاق بلا إيدا تبني مرقى وحاولي صحابة وصاصي إلى الإنجلين سادقتي بأيمة وحي عديين كأحمد وحيل الشيخ الباني ولهذا نص الأئمة كأحمد وغيره ولهذا وحيل مرقص ولهذا نص الأئمة كأحمد وغيره في البصملة في وصل الوتر وغير ذلك مما فيه العدول على الأفضل الجائز المفضول مراعاة الإتلاف المعمومين أو تعريفه من السنة وأمثال ذلك الله أعلم وحيري صدقت يا إبن وحيئة دي سيد أحمد يغير كيبا بس من أمي يبس يقر وتر يئن لحيري يوحي مرقص حاويا كأنا حين يكوى لمتك وأي كجل تمرقص أفضل إلا غلا يحضو وشي جائز ولكن لقفل لبنية الله اللي يحضو يلا الله يا الله يا مأمومينتا إلا سكي بادين خلق الشيخ الباني وصول قولي رحمه الله تعالى أصل كيسة الشيخ الإسلام بن تيمية إسكالة رحمه الله تعالى شيخ الإسلام بن تيمية أي أصل كيسة إسكالة الشيخ الباني وخصو قولي وحاوي أصل صفة صلاة النبي وقيت المطور كأسد حمد الله مجالك كبا صحر الله بغل صحر الله أن يكسو قد رحمه الله تعالى مرقى سعد الكتير إن عمضيك يسكسي قل في السوم وقصر على مرقى أنه هل كان من تأناني على مرقى وحال الروائل هذا سكد إنما دام وحن الصنة ويهو واجب راحين إن مسلمين تقلوبتهم الإداريان واجب يتعي مروا البحق على المقال الرواء أرسلس وهي القراءة آية آية قراءة الأخرية آية آية لا أخرية يعني وحاولين هذا الدين ومسألة هذا القرآن وقت قال الجوغورنا أي كتك يقول كيف سيكاشره وحاولين آية آية بضنا لا أخرية هو المرخص وحاولين حلو وآية الله وحوال صحيح عليها لكن آية والبين لدول الساقه وآية لا أخرية ثم يقرأ الفاتحة وأخرية النبي صلى الله عليه وسلم ويقطعها آية آية آية آية وقوقوا يجري مركز بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف ويساجدني ثم يقول حرنجري الحمد لله رب العالمين ثم يقف ويساجدني ثم يقول حرنجري الرحمن الرحيم ثم يقف ويساجدني ثم يقول حرنجري مالك يوم الدين وهكذا سلاس ثم قراءة صحيح مرقى وهكذا سلاس وآخر يجري إلى آخر سورة سورة آخر غير قارو وكذلك سلاسوك لي يأي كانت قراءة واحد كلها دمانسين يقف دون السالجري على رؤوس الآي آيالها مدحوغة ولا يسيلها لمن حيور الجري بما بعدها وحيكة دمية وكوصل إلا لحيري وحكة دمية وبلانتهاي لكن ولا قفل لبنية ولا يفعل البلاي حي هو حفل البلاي مرقص حويا على رؤوس الآية اللي يسكن الإنسان مرقص صدق تيبع الإمام الشيخ علي القارب وحيري أجمع القرغاء قرابه وحيكو إجماعين على أن الوقف على الفواصلي فواصلش يوحى كلمات كالفصلين لود للساق وقف حصر للساق والأسامين يتحي ولو تعلق بما بعده بعدها آياته هو كل حباطه معناها وعكتب بأيه هذا لم يرى الود للساقية والود للساقية ملقا وطارة مرنا يقرأها وآخرين جنبه صلى الله عليه وسلم ملك يوم الدين أنا حي مالك يوم الدين ما صور نسمها ملك نوله جنبه صلى الله عليه وسلم ملك يوم الدين ملك يوم مالك يوم وصحيح متواتر وعلى السبعة كمده مرقاص ملكي إلى مالكي مرقاص مليك دوال أخي وحال الله يضع متواتر مالكي إلى مرقى مالكي وصحيح وعلى متواتر وعلى في السبعة كمده تضعوا القراءة مشهورة مليك دوال أخي بل اسكبع في النافع يسوي وحو أخري مرخص حويا ويكدو أنت وحو أخري مرخص ملكي يوم الدين ملكي يوم الدين صفر واي مرخص أبو أكس لما أرى لكن وحو قول مرخص والزمخشر وحليه ملكي الأخري في عن ويحرمين كاس أخري بوليه مرخص أبو حويا كله وصاص مرخ ملكي يا مالكي يا ملك يا ملكي انت والله أخلي ما في أخلي وين صعنا مرخ وقاء وطارة مرنا وحقدي جري مالكي يوم الدين مرنا ملكي يوم الدين مرنا مالكي يوم الدين بآخرين جنبه صلى الله عليه وسلم ركنية الفاتحة وفضائلها فاتحة أرقام الصلاة إلى كم تعي صلاة الله تصح بدونها إذا لأنت لنا نسحي إيا فضائل كإلى ذحي وكان صلى الله عليه وسلم يقول يعذب كيوي إلي من شأن هذه الصورة صورة شأن كذا يعلم كذا وإيه فكان وحوا يقول كيلاها لا صلاة لمن لم يقرأ لا صلاة الصلاة ومصنان لمن قف لم يقرأ عن أخرين فيها صلاة بحيث أنكو أخرين بفاتحة الكتاب فاتحة أنكو أخرين فساعدني يوحي كبدا ويحدث بخاري وصوصة للمركز في صحيح وصوصة واي وفي لفظ النفذ كروحوها لا تجزئ مرقص حويا مقوده لا تجزئ الصلاة الصلاة مقوده لا يقرأ الفجر لنكون وكو أخرين فيها نحن إذا فاتحة الكتاب فاتحة وطارة من يقول حنبي قوله يجري صلى الله عليه وسلم من صلى قفك تقول صلاة صلاة صلاة لم يقرأ لكو أخرين فيها دحذيذة بفاتحة الكتاب فهي خذاج ونقص فهي خذاج ونقص فهي خذاج ونقص ويقلمان تحي صلاة سوى صلاة لمن الصلاة مرخص حوية بوحنما غير تمام معناها ومن أنما يسترنين واي مرقوح على يقاضنا يا صلاة دين في السهادة يسوه فاتحالي هدل لقدسكو صلاة دين لانسحن ولو قرآن كرهباه الأخرية وقرآن كرهبه واي غير التمام ومن النبي السنين غير التمام وتفسير معنا خذات معني سحوية بطن ما يسرنويا. ويقول صلى الله عليه وسلم وحريدني قال الله تعالى لا باب وحيري قسمت قال الله إلى أبي حور تبارك وتعالى قسمت وانقيبي الصلاة الصلاة انقيبي بيني أنك يبين عبدها دونقيك نصفين اللي وقيبات فنصفها بركيد لعنك يسمنا ذي ونصفها بركيدنا لعبدها دونقيك يسمنا ذي ولعبدها دونقيكنا ما سألوا حويدي ساوسنا ذي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده اقرأوا قاخرية يقول العبد أدونك وحده الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى إلهنا وحورا حمدني عبدي أدونك وإيهما هذه ويقول العبد أدونك وحورا الرحمن الرحيم يقول الله تعالى إلهنا وحورا أثنى علي وحي أماني عبدي أدونك ويقول العبد أدونك وحورا مالك يوم الدين يقول الله تعالى إلهنا وحورنيا وحاويا مجدني عبدي أدونكي وإشر فيه مجدني وحاويلا يؤشر فيه عبدي أدونكي يقول عبد أدونك وحورنيا إياك نعبد وإياك نستعين قال وحوري فهذه التالي بيني أنك إيو وبين عبد أدونكي نغد حيصا ولعبد أدونكي نغد ما سأل وحوري دي ساوصنا لي يقول عبد أدونك وحورن اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الى ان وحنونا الصراط المستقيم جدك توصن صراط الذين كوي جدكوغي الانت هذا النميس عليهم دشوغا غير المغضوب عليهم هو ضعرات دشوغا نحين ولا الضالين يقوضها ليستون نحين. واي برانسو عن هذا ويقال وحوري فهورا كواس لعبد أدونكي وصناري ولعبد أدونكي منا ما سألوا وحوري ديسا وصناري من قهوكا الله حيثو خلافان أصل كهل تبديسيكو فأتحذب كمدبع مسا كمدبع ومسألة سوهيو حديث كنا خلاف كأساس وإيهايو حد النبي صلى الله عليه وسلم مرقو تلمامي يحرك إلهي إلهي وعرانا يقسمت الصلاة بيني وبين عبدي وإيه مرقص وحورنا يابا يقول عبد الحمد لله رب العالمين وكب الله يالين بسم الله الرحمن الرحيم لك باب الله ورحمة الدام لك باب الله بإله قال خذ بس مرض فاتح لك ابن عبدا شاف إذا يغير قضو حي قوان فاتح ذيك متحبي قوان إلا أمالي يغير كين وحي قوان فاتح ذيك متحبي قوان لكن سيد الغاجحة وفاتح ذيك متحبي مرخاص واي اما وحاوية وآيات مستقلة او مرح بنان او فاتحة كميرا حين وآيات مستقلة او مرح بنان مرقا ولكن فاتحة كميرا حين واسد الله كي صحابة بنان اي قوان اني فاتحة كميرا حين اي صحي آيات مرح بنان اي صحي مرقا دي اللي يراه تضرع آيات وي فاتحة الحمد لله رب العالمين وآيات الرحمن الرحيم وآيات مالك يوم الدين وآيات إياك نعبد وإياك نستعين وآيات اهدنا الصراط المستقيم وآيات صراط الذين أنعمت عليهم آيات بن قرصة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آيات بن قرصة تضوم القصاص بن قرية وهلكم اهدنا الصراط المستقيم لقد الله صدح آياته وياني لبع آياته معهم هذه مرقة وصدح آياته ليرا وبسك مرقة فوجريه هذه ليرا هم مرقة ولبع آياته كليا تلح آياته مرقة فاتحة نقول يصعب بسك وين تضوال قريقه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول كيلها ما أنزل الله إلى بسود الجن عز وجل في التوراة التوراة كبير سود الجن ولا في الإنجيل إنجيل كبير سود الجن مثل أم القرآن فاتحة وكلام وهي الصبع المثاني وتدغل الصور نغضة مثاني معناه قال يوصل بغريها فرقعتك الصال وآخرية ياوية والقرآن العظيم يا قرآن كوينة الذي قرآن قصوتي تونسي وأمر صلى الله عليه وسلم هو أمري المسيء صلاته في سلا المسيء صلاته سلادي سمعها صحوي أن كي حميه أن يقرأ بهاين وآخره في صلاته سلادي وقال وحكور لمن لم يستطيع قفكا أولي كرم حفظها إنه حفظي فاتحها والوحات رضا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله واي. وقال وحكور لمرقص لمسيء الصلاة لك صلاة سحنية خلاد مرغفا ليجلي فإن كان معك معك أدوية قرآن قرآن أدوية هاي فإن كان أدوية معك معك قرآن قرآن فاقرأ به أخذ القرآن قاس وإلا هديك لفحمد الله إلهكم هذه سبحانه وتعالى وكبركم مرفع صحابه يأوه إليه وهلله تحليل شوق مرقوا سداسو وحوية توقفك أول كلها إن تاسو أخرية لكن حيرا فقهدو مثلا مرقوا غوريسة فاتحذر وحفظي واجبك فاتحذي هدو أول كلها وحصنين أيام إلهين يعني وحاو بلنا بيران فاتحذي هدو حتى أول كلها وحاو بلنا بيران إنو قفكي اللهم صلى الله عليه وسلم ومرقى صحاوية بسكود ديو إنو نمرقى فاتحة إنو تدلع أيضا كلاؤه قرآنك كميدة أو حرير صلى لكن إنو حفظي هدو تدلع أول كلها تدلع أيضا كلاؤه حرير صلى وكل الدكدوين بعضو دونا إنو أخرير إنت هدو أول كلها وحو أرنيا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وهي اللهم صل على سيدنا. نسخ القراءة قراءة نسخ إلا نسخي وراء الإمام إمامك القداشيسة في الجهرية صلاة الجهرية صلاة عشان تهلا تكنيها وحيوقي في السمان صلاة مرقى الجهرية أو عطف خروة القاضية هي صلاة سرية أو مرقى صحاويا عطف وصلة لغية أو الظهر هي عصرك إيه مغربك لبدي حبدي صدم به إيه عشاها لبدي صدم به ومرقى صحاويا سرق ويانو خواص والود إليه لكن مرقى مغربك لبدي صهري عشاها لبدي صهري إيه مرقى صحاويا صبحا والصلاة جهرية أوية مرقى وحاويا صلاة جهرية ذا ما هو حيرا محالة صينية مرقى الشيخ الحليه صلاة هذه عطك إمام خروه قاضيه أذوق وحوى أخرين ميسني وحال صمين ساوات لغي سندو ليه مرقى النسخ وقدمة تقدرنا لكن نسخ القراءة قراءة النسخين وراء الإمام إمام كالقياشي صلى النسخي في الجهرية صلاة الجهرية نسخنا وحال إلها حكم شرعي أو مرقى صحاوي يالي إنه حكم كلاو شرعي كدوي يبعده أو كيه رمياشي لغصاره أو كم دمياشي لكينه ما ننصخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها بالله سبحانه وتعالى وح الله وحى نصخنا أو آية من إيادك خير بلان أما الله ماذا أمان كيننا واسدة وكان صلى الله عليه وسلم وحوها قال أجاس كيبن المؤتمين أي وحوى يا مأمومين أن يقرأون أخريا بها فاتحة وراء الإمام إمام قداش ليس في الصلاة الجهرية صلاة كروه قاضية حيث كان في صلاة الفجر وقت صلاة الصبح كسبة فقراء أخري فثقل عليه القراءة قراءة يكون صلاتي فلما فرغ مرق كفارقي قال ويلي لعلكم حلقي أبا تقرؤون إلى أخري سن خلف إمامكم إمام في القداش ليس قلنا وحانا للنعم هذن ولباتنا مرقى صحاوية والدليني هذن ولباتنا والدليني ولباتنا يا رسول الله رسولك لا حيو قال وحول الله تفعل سلاح سمين الله إلا أن يقرأ أحدكم بتكبر آخرين بوياني بفاتحة الكتاب كتاب فاتحة ديسة فإنه الله صلاة صلاة ومصنان لمن لم يقرأ بها عدة عن آخرين مرقايدة يعني وحاليها إن مرقى صلاة جهريتها إمامك أو مرقى صحاويا أخرية أذيك مرقى فاتحة موياني ما أخرية يسد غراءك عليه وفاتحة مرقى قبل يسد وحكى لو كدر الميسد إمامك أبنه إسان إسايه غراءك أخرية يلقبت ورهر عليه سادكت الله سبحانه وتعالى وحيره وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنسته لعلكم ترحمون القرآن مرقى الأخرية بغيسه ولكت ورهر عليه سنة يكون حريصه مرقى تاقلت الله ورهر عليه وحويا وأقرأ هذا فاتحة لك بحسن لكن فاتحة هذا هو الأقول إياه فاتحة هذا مرقى حلوة الأخرية إمامك أنتم ولو الأخرية قطع مرقى يساق النمية والأخرية قطع مرقى دونس واي حديثنا وحديث البخاري وصوصا لمرقى صحويا في جزء القراءة وكسو صار الصحيح معها جزء القراءة كقرأي وآية يا أبو داود وصو صار في سننه تلمذ وصو صار في جامعه بحاول في شرح معنى الآثار وكسو صاري نار قلنا سنن قصة الحاكم وصو صار دوران في معنى صغير بيها قصنا قصة أحمد في مسنده ابن حزم في المحلة وحديث من خبحويان صحيحة وآية اللهم استعاف بلين سعان هذا اللهم صل على ثم لهاهم نبي قودي صلى الله عليه وسلم معنا مركا فاتحه فصحي صومها هذاود فاتح نفسي بعضنا لو ديني معنا بلي ثم لهاهم نبي قودي صلى الله عليه وسلم على قراءه قراءه كلها ضمانت في الجهريه صلاه الجهريه وذلك كان حينما وقت واحد انصرف من صلاه صلاه كبحي جهر ولا جهر فيها صلاه رحيله من قراءه قراءه وفي روايه صلاه واحد انها صلاه الصبح صلاه الصبح واحد فقال ورقه صوحوري هل قرا ما اخري معي من ذلك حقيقه احد قفنا انا في مدريد فقال رجل بايري نعمها انا اريد اخري يا رسول الله رسولك الهي فقال وحوري الا انا اقول وحلها ما لي محايص ناديو ارازع لو يجي جيدانيا يعني محاق رأى إسكافي نحضري ويجي جيدانيا وما يسرحه من واسره وما لي محايص ناديو ارازع قراءة اللي يجي جيدانيا يعني أداخل في القراءة وغالب عليها محال يجي غالب نقنية قال أبو غير توحيري فانتهى الناس ذلك ويكره يبتومين عن القراءة القراءة مع رسول الله رسول كلاب عيسى الله عليه وسلم فيما جهر الحول جهر في الحديثة رسول الله رسول كلاب صلى الله عليه وسلم بالقراءة القراءة حين سمع ذلك أرنك مرقين مغلين مرق رسول الله رسول كلاب مغلين صلى الله عليه وسلم وقرأ ويخلين في أنفسهم نفتو ذا سرق السيهوسة فيما لا يجهد فيه لباب يبانك ورحمة الجهر يعني شيخ حليه مركي هذا النبي صلى الله عليه وسلم فاتح هذا بوياني قراءك الآخرين بويري حبنا فاتح هذا اللفتي دي بودي دي ومركي صلاة الجهرية تحي خب فاتح هذا آخرين اسكا آموسا سرقية مركي تحيهم آخرية وكذب آخرية ثم لهاه نبي حودي دي صلى الله عليه وسلم على قراءة قراءة دي بودي دي وكل هذا ما انتهت في الجهرية صلاة الجهرية بحر إذا النبي صلى الله عليه وسلم وديني وأيها مرقى وذلك أنقاسنا حينما وقت ماهد انصرف النبي صلى الله عليه وسلم وكبحي مرقاس وأيها انصرف النبي صلى الله عليه وسلم وكبحي يعني وحاوي من صلاة صلاة صلاة الجهر أو الجهري فيها بحر إذا بالقراءة قراءة أو الجهري وفي رواية رواك الوحيه أنها صلاة داسي صلاة الصبح صلاة الصبح في حيث وأي حد فقال مرقاس وحوري هل قرأ أبو أخري معي منكم إذنك حال إذنك مني أحد غفنا آنف مرطويد فقال الرجل المبايري نعمها أنا رجل أخري يا رسول الله رسول كلاهي فقال وحوري إن أرغى أقول وحن لها ما لي محايص ناضيه أرازع القرآن فلي يجي جيدنيا يعني محالي غالب نقول إياه إسكيكي نحضرية قال أبو غير توحيري فانتهى الناس بكي ويكر يبتومين فانتهى الناس ودك ويكره يبتومين عن القراءة قراءة ويكره يبتومين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك من إيسى أي أخريان ويكره يبتومين وايحيا فيما شيء جهر ولا جهر فيه الحديثة بالقراءة رسول الله رسولك صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين صنع ذلك أرنك أمرك كم أغلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأوا في أنفسهم نفهمت بأخرين سرقا سيحوصا فيما لا يجهر فيه الإمام إمام خروح للجهر مرق وحاوي خلقا ومسألة خلافية مسألة ذني وحاوي عنما قيمة كمينه إمامك قراشي سواحي قبان إن مرق إلا أخرين واجبته صلاة مرق صحاوي أما مرق صدح قولوي مكحول إيه أوزاعي إيه شافعي إيه أبو ثور وحي إلهي مرقص حويان وحواجبة إنه إمامك مرقص مأمومك فاتح ذين وأخذيه أما قراءة خاصة الله ريوه أما قرها إمامك هو قاضي زهري إيه مالك إيه أبلاه المارك إيه أحمد المحمل إيه أصحاب إبراهيم الغاها ويهي إسرائي حوري إمامك قراءة وحي وخاصة الله ريوه أيه مرقص حويان مأمومك أخذيه لكن هذا إمامك قراءة كرقة ذي الجهرية أخري ما يو واي مرخص عطاء إمام الشافعي قول كيسا قديمك وحوق ومرخص لنسى صوته صفياني الثوري حنفي يمن وحيراه وحب الآخرين ما ييوم وحب الله وحب الآخرين من الجلتان مأمومك استوى حب الآخرين حديث مرسلين حجيسينه من كان له إمامه فقراءة الإمام له قراءة حديث كاسد الشريف أهو صدح قول مرخص لنسى صوته صدح قول قرى وحيقا أصل كمرخص حويان وحلق صلاتا وجهريها نقطة أما صرقيها نقطة فاتحين أخذ وواجب قولنا وحي قبان ما يمرخص حويا فاتحين إلى أخذ واجب ما أهلا صل أهام أما صلاة جهريها نقطة أما صرقيها نقطة وحي أخذ ميسد قولنا أصدح هذا تفصيل بي قليانه وحي رأيهم وحويا حدي صلاة الجهرية هنا وحب الله آخرين ما يواسك أمسي وإمام قروا قعبه حدي الجهرية هنا وخاصة لقى صلاة الظهر عصر عيتانا وعلى أخرين بقلام وأنا توقيت لي إمام شافعي لقول كيس قديمك محاول حسن الشيباني وإسراء أردهيم أبو حنيفة أساس قتلي علي الغار نساس الرجحي ويهي إمام واي وحكوت المرخص هو رسال شخصا تيمية رحمه الله تعالى ورجحي قولك لكن أغرق أحسن وحويا وقولك إمام الشافعي أوزاعي مكحولي أبو ثوري قبعناه وحويا خاء وحواجب إن أتفاتح المروى البأخرين أما صلاة إمامك كرها وقعضه أما هو صوتك فاتح هذا كتاكين بيسدي أحاديثنا وطن كلها نوحنكو حبالنا قراءة أي كرها يبطوبين وحويا وقراءة فاتح الأنحين أما وهي حديث وروحان قصوما لقفك دون فاتحة الآخرين وحصل هذا ممجل عن صومة حديثنا هذا وحيث المامي قراءة للنسخي قراءة للديدية للنسخية وقراءة للفاتحة الآخرين ساسين خجم علينا ويهي اللهم السلام عليكم الله طردان سعونا وجعل النبي صلى الله عليه وسلم وكيل على إنساطة إلا أقرأ رعية لقراءة الإمام إمام كقراءة ليس من تمام الائتمام به قد يشاء الله قد يعني لما يسرك يبقى عبر النبي صلى الله عليه وسلم أيوكي يالي فقال بحور إنما جعل الإمام إمام كحلو قتلق لي ليتم به صلى الله قد يده فإذا كبر مرقو الله أكبر إله فكبر وكتب تكبير الصلاة وإذا قرأ مرقو قرآن خاخرين فاستمعوا ليس فانسطوا أكتوا رعية وإيه كما جعل الاستماع له كما جعل سوء يالي الاستماع دقيس له سغل دقيس ليه مغلية متكاغفنا على قراءة قراءة وراءه قداشيسة وقراءة فاتحة هاي وإيه وفقال مرقى النبي صلى الله عليه وسلم وحيري من كان له إمام فقراء إمام قف أصل ناري فقراءة الإمام إمام كقراءة ديس قراءة له يسغل قراءة قراءة تهي مرخص حوي حديث سنة وحديث جابر بن عبد الله وأنا حديث مرخص حوي أبو حريفة صور خليه وحديث مرسل مرقر مرفوع على إذا روى العرقي مرخص مرخص إذا رقاج حلا كيف قراءة هذا في الجهرية مشايخ وصلاة الجهرية صلاة الجهرية ذوية وإيا اللهم صلوا عليه وسلم وجوب القراءة في السرية والله أعلم أخير بيوت عشر